بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الزبيدي رحمه الله تعالى، قال: باب من استرعى رعية فلم ينصح. قال: باب من استرعى رعية فلم ينصح. قال عن معقل بن يسار قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. قال وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قال: باب من استرعى رعية فلم ينصح. يعني هذا الباب يتعلق بالكلام عمن تولى أمر رعية من الناس أو جماعة من الناس فلم ينصح له، وهذا الباب في الترهيب من الظلم في الحكم، أي ترهيب الحكام والأمراء من ظلم الرعية. فقال: باب من استرعى رعية فلم ينصح، يعني ما هو جزاؤه؟ هذا هو جواب يعني البخاري رحمه الله تعالى. باب من استرعى رعية فلم ينصح، فجاوب البخاري رحمه الله تعالى من خلال الأحاديث في الباب. قال عن معقل بن يسار قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. فلم يحطها بنصيحة أي فلم يحفظها يكلأها بالنصيحة، والنصيحة ليست في هذا الباب يعني بها أمر النصيحة باللسان فحسب، وإلا فالنصيحة من الحكام تكون بما هو أعلى من ذلك، فالحاكم له من القدرة والنفوذ والسلطان ما يعطيه يعني الحق في النصح بكل الوسائل تقريبا، ولذلك ينصح الناس بالكلام وبالعقوبة والردع والزجر ونحو ذلك. ولذلك الراعي أو الحاكم الذي يرعى رعية ولم ينصح لها يعني لا يدلهم على الخير ولا يمنع عنهم الشر بمعاقبة مثلا الأشرار ونحو ذلك، فهذا أو هذه خيانة، فهذه خيانة، وهذه الخيانة تستوجب له هذه العقوبة وهي الحرمان من الجنة، نسأل الله العفو والعافية. الحاكم الذي يحكم بين الناس بالظلم أو يغفل عن الناس فيضيعهم فهذا يحرم من الجنة كما في الحديث قال: إلا لم يجد رائحة الجنة، إلا لم يجد رائحة الجنة، وكما في الأحاديث الأخرى: وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهو يحرم حتى من هذا الريح الذي هو على بعد مسيرة كذا وكذا. إذن فهذا الحاكم الذي يحكم في الناس بالظلم عقوبته عند الله عز وجل الحرمان من الجنة. ولذلك فإن الأمراء الصالحين على مر الزمان كانوا يخافون الإمارة، كانوا يخافون الإمارة، بل كانوا ربما يمتنعون عن قبول مثل ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى إمارة الناس كان كثير البكاء كثير الخوف، حتى أنه رضي الله عنه يذكر عنه هذه العبارة الشهيرة، وهي: لو عثرت سخلة يعني شاة صغيرة على شط العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر، وهذا من خوفه من المسؤولية عند الله عز وجل. وكان مما يؤثر كذلك عن عمر أنه كان إذا قيل له أنت لا تنام بالليل ولا بالنهار، أنت لا تنام بالليل ولا بالنهار، فيقول إن نمت بالنهار ضاعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضاعت نفسي. فهؤلاء رضي الله عنهم كانوا مشغولون بأمر الرعية وبأمر إصلاح أنفسهم، ولذلك الأمراء الصالحون جزاؤهم عند الله عز وجل عظيم. ويدل على ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمراء، ذكر السبعة، وذكر في مقدمتهم الأمير العادل أو الإمام العادل. ولذا فالإمام العادل له الجنة وله الدرجة العالية، والظالم محروم من الجنة. وكما في الحديث الآخر قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، يموت وهو غاش لهم يعني لا ينصحهم إلى الخير، فهذا غش، لا يمنع عنهم الشر، هذا غش، لأنه مأمور بأن يمنع عنهم الشر وأن يأخذهم إلى الخير. هذه وظيفة الحاكم، وظيفة الإمام في الإسلام، هو أن يقيم فيهم أمر الله عز وجل. ولذلك سموا أولي الأمر، لذلك سموا أولي الأمر. فأولي الأمر أي الذين يتولون إقامة أمر الله عز وجل في الناس، الذين يقيمون أمر الله عز وجل في الناس. ولذلك إذا امتنعوا عن إقامة أمر الله عز وجل في الناس كان جزاؤهم الحرمان من الجنة. وتنبيه بين يدي أيضا الحديث عن ذلك، وهو أن الأمير كذلك ربما يتعرض لأمر ضعف أو عجز ربما يمنعه عن فعل بعض الخيرات، فهذا معذور، هذا معذور. لذلك يراعى القدرة والعجز، يراعى أمر القدرة والعجز. فهناك ربما أمير صالح لكنه عاجز عن فعل الخيرات أو فعل بعض الخيرات أو إقامتها، أو عاجز عن منع بعض الشرور ويعني زجرها أو زجر أهلها، فهذا إن كان يكره ذلك وبذل ما في وسعه فهو معذور عند الله عز وجل. ولا ينبغي لأحد أن يقول أين كذا وأين كذا، إذا كان هو يريد هذا الخير لكنه يعجز عن فعله، ولذلك هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى على ذلك. أما الذي يقدر على الفعل وامتنع عنه فهذا غاش لرعيته. ولعله يدخل في الغش للرعية إذا عجز عن أمر الرعية وأصر على البقاء، إذا عجز عن أمر الرعية وأصر على البقاء يعني هو ضعيف لا يقدر على إقامة أمر الله عز وجل ولا يقدر على حفظ الرعية، فهذا خير له أن لا يبقى، إن كان هناك من هو ربما يحفظ الرعية أكثر منه. ولو كان أقل صلاحا، ولو كان أقل صلاحا، لكن الرعية تضيع مع الصالح وتحفظ وتبقى معه دون يعني هذا الصالح في الصلاح أو نحو ذلك. ولذلك ينظر في عوامل القدرة والعجز، وينظر كذلك في أحوال هذا الإمام أو هذا الحاكم أو هذا الأمير في ذلك. ثم قال باب من شاق شق الله عليه. قال باب من شاق شق الله عليه، يعني من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة، هذا معنى هذه الترجمة. باب من شاق شق شق الله عليه، أي من شق على الناس وأدخل عليهم المشقة، شق الله عليه وأدخل عليه المشقة. سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. قال: فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قال عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وذكر هذا الشيء الذي سمعه. قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. وهذا مر بنا قبل ذلك التفصيل حوله، والمقصود به الترهيب من الرياء. فمن سمع يعني من أراد إسماع الناس بما يفعل من الخيرات لأجل أن يثنوا عليه. سمع الله به أي تكلم الناس فيه ضد ما يريد فيعامل بنقيض قصده، أو سمع الله به يوم القيامة يعني فضحه يوم القيامة بأنه كان مرائيا وليس صادقا في فعله. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، وهذا هو الشاهد للباب. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، يعني من يشاقق يعني من يدخل على الناس المشقة ويتعمد إدخال المشقة على الناس، فهذا يشقق الله عليه يوم القيامة، يعني يجعل الله عز وجل جزاءه وحسابه يوم القيامة عسيرا، فهو في مشقة بهذا الجزاء وهذا الحساب العسير، وهذا أشد مما فعله في الدنيا. يعني هو في الدنيا شق على الناس وكان من الممكن أن يتوب من ذلك ويرجع، لكنه أصر على أن يدخل المشقة على الناس، فيعاقب يوم القيامة بأن يدخل الله عليه المشقة. ومشقة يوم القيامة أصعب بكثير من مشقة الدنيا، فإن عذاب الله يوم القيامة أشد، وإلا فإن الذي سوى في الدنيا بين عذاب الناس وعذاب الله فهذا غافل، كما قال الله عز وجل في شأن الغافلين الذين يسوون بين عذاب الناس وعذاب الله. ولذا فإن الذي يشقق على الناس يدخل عليهم المشقة من الحكام والأمراء، بل كما قال بعض العلماء: وكل من ولي أمرا في الناس. كل من ولي أمرا يعني حتى ولو لم حتى وإن لم يكن أميرا ولا حاكما، لكنه ولي أمر بعض الناس، يعني رئيس مثلا مصنع، شركة، مدير مثلا، رئيس في مكان يعني للعمل أو نحو ذلك، فأدخل على من ولي أمرهم المشقة شق الله عليه، حتى ولو وصل الأمر إلى أن كان واليا على اثنين، كما جاء في بعض الأحاديث: من شق ولو كان على اثنين، يعني ولو كان على اثنين من الناس، يعني يتولى هو أمرهم، فشق عليهم شق الله عليه يوم القيامة. وهذا ترهيب في الحقيقة لكل الناس، وإلا تسمع في أعراف الناس أعرافا باطلة تصادم دين الله تعالى في هذا الباب، فتجد مثلا بعض الناس عنده عمال ونحو ذلك في مصنعه في دكانه مثلا، تراه يشق عليهم ويدخل عليهم المشقة الشديدة، بل وربما إذا قيل له يقول لك: هو ذا أصول العمل، هي دي أصول العمل والشغل، وهي أن يدخل عليهم المشقة، يضرب مثلا، يشتم دائما، يسب دائما، ويقول: هذه هي الطريقة التي بها ينضبط العمل، ونعوذ بالله من ذلك. فإن هذا مما منعه الله عز وجل، أو منعه الشرع من ولي أمر الناس فشق عليهم شق الله عليه. وفي بعض الأحاديث من ولي أمر اثنين، من ولي أمر اثنين من الناس جاء يوم القيامة مقيد إلى عنقه فلا يفكه إلا عدله، لا يفكه إلا عدله، إن كان يعدل في هذين لا يفك إلا عدله، أما إن كان ظالما فلا يزال يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى يطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك يحذر يعني كل إنسان من أمر يعني أن يكون هو واليا على بعض الناس، يتولى أمر بعض الناس ولو كانوا اثنين كما ذكرنا. وهذا موجود كثير في الناس، أنا صاحب دكان عندي عمال، أنا صاحب ورشة عندي عمال، أنا صاحب مصنع عندي عمال، وهكذا. ولذلك تجد بعض الناس لا يرحم من يتولى أمرهم، فلا يرحمه الله عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك فإذا شق على من ولي أمرهم شق الله عليه، فكيف الحال بمن يتولى أمر عموم المسلمين؟ كيف الحال من يتولى أمر دولة كاملة، دولة كاملة أو خلافة كاملة؟ ولذلك فهذا أمر شاق، فإذا لم يعدل فيه كان عليه خزي وندامة يوم القيامة حيث يشق الله عليه. يعني ممكن ينسحب المعنى فعلا، إن ولي أمر اثنين يتولى أمر يعني أولاده ونحو ذلك، يدخل في الحديث والله من باب حتى ولو من ولو لم يكن من جهة الحكام فهو من جهة الراعي الذي يرعى من تحته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير في الناس راع مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، فيدخل في ذلك. فإن شق على أهله شق الله عليه يوم القيامة. ولذلك أيضا الرحمة في ذلك سبب رحمة الله عز وجل له. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، فقالوا أوصنا، فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. إن أول ما ينتن من الإنسان يعني بطنه، يعني بعد الموت إذا وضع في قبره أول شيء ينتن هو البطن، لأنها تحوي الأشياء السائلة ونحو ذلك. وأول ما ينتن من الإنسان السائل في جسده وهو البطن، أولا عفونة البطن تبدأ تتآكل ويأكلها الدود، وهي التي ربما كان الإنسان يسعى لإشباعها بأنواع المطاعم بالمحرم أو الحلال، فأول ما يعني ينتم منه البطن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفر من أكل الحرام أو إدخال البطن الحرام بهذا المثال. فأنت إذا ملأت بطنك من حرام فاعلم أن أول ما ينتم منك هي هذه البطن التي أنت تسعى لملئها ولو بالحرام. ولذلك هذا ترهيب من أكل الحرام. قال ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة، يعني افعل ما أمكنك من الخير حتى تصل إلى الجنة، وامتنع عن الشر ما استطعت الذي يمنعك عن الجنة. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. يعني أن الإنسان قد يكون صالحا طائعا يصوم يصلي يزكي، لكنه يمنع عن دخول الجنة بسبب كف دم أهراقه، يعني اعتدى على غيره من المسلمين أو على غيره بغير حق فأراق دمه أو أراق كفا من دمه. فهذا يراد منه الترهيب من الاعتداء على دماء المسلمين وعلى الدماء بغير حق، ترهيب من أمر الدماء، وأن أمر الدماء خطير، وأنه لا يجوز لإنسان أن يعتدي على إنسان آخر فيهرق دمه. ولذلك قد يمنع الإنسان من دخول الجنة مع عظيم صلاحه بسبب كف من دم، كف من دم. إنسان ضرب إنسان ضربة سال دمه ملء الكف فضلا عن قتله، فهذا يمنع من دخول الجنة. ثم قال: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ قال: باب هل يقضي القاضي أو يفتي، يعني أن يفتي القاضي أو العالم وهو غضبان. قال: عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا باب مهم جدا في الحقيقة، وباب خطير جدا، ولا سيما وأننا نعيش مدة زمنية كثر فيها ظلم القضاة، كثر فيها ظلم القضاة. لماذا؟ لأن كثيرا من القضاة يقضون وهم غاضبون، وهم غاضبون، أصبح القاضي مقحم في المشاكل التي بين الخصوم، فصار طرفا من الأطراف، فإنه يحابي في هذا طرفا على طرف. لماذا؟ لأنه غضبان من الطرف الآخر، ولذلك يظلمه. والشرع منع من القضاء أثناء الغضب، لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان. والله أنا سمعت أحد القضاة وكنت أود يومها أن أسجل هذا الجزء، لكن قدر الله ما شاء فعل. سمعت أحد القضاة في يوم 30/6 وهو يقول للمذيع بتاع القناة الأولى أو الثانية حاجة زي كده، أو قناة النيل يعني قناة مصرية كده، وهو يقول له كلاما في منتهى الغضب والشراسة، حتى أن المذيع يهدئه يقول له: أنت قاعد للمذيع، أنت قاعد لسه في الاستوديو، انزل تعالى دلوقتي، فلان ده مكانه الحقيقي هو السجن، على الدكتور محمد مرسيان، وبمنتهى العصبية والغضب الشديد جدا. وكان هو قاضي كبير، رئيس مش عارف حاجة كده، بس أنا مش فاكر والله، في منتهى الغضب. وهذا ممنوع عليه شرعا، هذا الأمر شرعا لا يجوز له ذلك. لا يجوز للقاضي أن يكون خصما، ولذلك من أين سيحكم بالعدل؟ ومن العجائب أنهم هم الآن الذين يدعمون الحملة الشرسة على الدعاة إلى الله عز وجل، فيقولون: نريد الدعاء مثل القضاء، نريد الدعاء مثل القضاء. يعني ماذا؟ الدعاء ما لهمش دعوة بالإيش؟ السياسة. لأنه فعلا المفروض القاضي ما يتدخلش في الإيش؟ في الخصومات. فيقولون: نريد الدعاء مثل القضاء. طيب هو هل فعلا القضاء أصبحوا فعلا أو كانوا ليس لهم في المسألة وليسوا خصوما ونحو ذلك؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. قال: عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فهذا الحديث ابتداء فيه النهي عن القضاء أثناء الغضب، أي أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بين خصمين وهو غضبان، حتى ولو كان الغضب ليس من الخصمين، يعني ليس غضبه من طرف من الطرفين، ده هذا أدعى أنه يمتنع عن الإيش؟ عن القضاء. بل إذا كان عنده نوع من الخصومة مع أحد الأطراف في نفسه وإن لم يظهرها، فخير له شرعا أن يتنحى عن القضاء ويطلب أن يقضي في ذلك غيره. ولذلك منع الشرع القاضي أن يقضي وهو غضبان، أي غضب عنده من الخارج. يعني ممكن القاضي يكون غضبان من موقف لسه كان أمامه الآن، إنسان كلمه أغضبه، حصل له مثلا مكالمة تليفونية فيها شيء أغضبه نحو ذلك، وصل لدرجة الغضب يتوقف عن القضاء. العلماء قالوا، أنا أقرأ عليكم كلام ابن بطال رحمه الله تعالى، قال: سبب النهي أن الحاكم حالة الغضب قد يتجاوز الحكم إلى غير الحق، أن الحاكم حالة الغضب قد يتجاوز الحكم إلى غير الحق. إن الحاكم ساعة الغضب غضبه ممكن يؤثر عليه ويتجاوز بسبب هذا الغضب الحكم الإيش، ما هو غضبان، فدخل عليه بعض الناس وهو غضبان يقوم يعطي عقوبة قاسية مثلا، أو أنه يقضي بطريقة من غير تحقيق واستقصاء، لماذا؟ غضبان عايز ينهي الأمر. ولذلك سحب العلماء هذا على الحاكم والمفتي ونحو ذلك، فإن المفتي كذلك خير له أن لا يفتي وهو غضبان. ثم قاس الفقهاء هذا فوسعوا الأمر وجعلوا هذا كذلك في ما هو نظير الغضب في الإيش، في العلة، نظير الغضب في العلة. يعني النهي هنا في هذا الحديث النهي لعلة ماذا؟ لعلة عدم الضبط في الحكم، لعلة عدم الضبط في الحكم، لأن الغضب يعني يجعله لا ينضبط في الحكم وربما يتجاوز. ولذلك الغضب هذا يغير الإيش، يغير الفكر الصحيح، فهذه هي العلة في النهي، إنه مش هيكون منضبط في عقله وفكره فيقضي قضاء صحيح. وعليه أي نعم، وعليه فإن الفقهاء شملوا ما كان على نفس العلة، على نفس العلة كالجوع والعطش والإرهاق الشديد، كل هذا قال الفقهاء لا يقضي القاضي وهو في هذه الحال، أي لا يقضي القاضي وهو في حالة جوع شديد أو عطش شديد أو إرهاق شديد. لماذا؟ لأنه في هذه الحال سيكون خاطره وفكره غير إيش؟ منضبط، ولذلك سيقضي ربما بغير الحق ويحتمل أنه يقضي قضاء غير صحيح، ولذلك منع الشرع ذلك. ولذلك قالوا أن هذا ينسحب على الجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس ونحوه، إن القاضي عمال مثلا تعبان فعمال يتاوب ونحو ذلك، فهنا في هذه الحال هيعمل ايه؟ عايز يخلص، عايز يخلص. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، تجد في القضاء في هذه الأيام القاضي بياخد في اليوم مثلا ممكن 100 قضية، وممكن يعدوا 100 كمان، 100 قضية وممكن يعدوا 100 يقضي فيهم، يعني شيء عجيب جدا، 100 قضية. يعني أنا بتكلم على طبعا القضايا اللي هي الجنح والحاجات اللي تحت دي، 100 قضية يوم يقضي فيهم القاضي أو القضاة الثلاثة اللي بيقضوا 100 قضية، وده شيء في الحقيقة صعب جدا. ولذلك فإن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو تعبان أو مرهق إرهاقا شديدا أو يغلبه نعاس أو جوع شديد أو عطش شديد، فضلا عن الغضب. الفرح الحقيقة لم يعني أطلع عليها، ما أعرفش كلام العلماء كله يعني يدور في مسألة يعني الغضب وما كان شبيها به، وذكروا كالجوع الشديد والعطش الشديد وغلبة النعاس ونحو ذلك. قال: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لكن هنا ينظر الإنسان إلى يعني تبويب البخاري رحمه الله فنجد فيه فائدة ومسألة، وهي قال باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. ها ماشي، الاستفهام ده إيه يعني؟ إيه المقصود من البخاري من الاستفهام ده؟ اللي بيدرس معانا الكتاب بقى له فترة لازم يكون اتعود على هذه الطريقة. لا لا لا، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. فالبخاري رحمه الله بيطرح السؤال نتيجة ماذا؟ ها ماشي الإجابة في الباب نعم، لكن المقصود من هذه الطريقة في التبويب بارك الله فيك، إن فيها أقوال. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. فالبخاري ما قطعش وقال باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، مش كده؟ علشان كده البخاري لما يكون في مسألة هو عنده فيها قطع بيعمل ايه؟ بيقول باب لا يقضي القاضي وهو غضبان. لكنه لما يقول باب هل يقضي القاضي وهو غضبان او يفتي وهو غضبان، يبقى معناها ان في حد غير، يعني هناك من يقول بايش؟ بغير ذلك. طيب هذه المسألة هل فعلا فيها خلاف؟ أي نعم، فالعلماء فيها على قولين. فمنهم من منع مطلقا، من منع مطلقا مستدلا بحديث الباب، وهو ألا يقضي القاضي وهو غضبان مطلقا، واستدل بحديث الباب كما هو معنا. ومنهم من جوز ولكن بقيد، فقالوا إذا قضى وهو غضبان فوافق الصحيح فيقبل ذلك، فإذا وافق الخطأ فلا يقبل ذلك. ومنهم من قال لا، بل لا يقضي القاضي وهو غضبان، وأن معذرة اللي هم الرأي الثاني هذا، استدلوا ببعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان، سأذكر بعضها. والرأي الثالث قالوا لا، الرأي الأول الذين منعوا قالوا ليس في هذه الأحاديث دليل على جواز أن يقضي القاضي وهو غضبان، ولكن هذه الأحاديث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه هو الذي قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، أو لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فلما قضى هو وهو غضبان صلى الله عليه وسلم، هذا يحمل على أنه مخصوص به هو. لماذا؟ لأنه هو صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في مثل هذا، لأنه ينطق بوحي ولا يؤثر الغضب عليه في هذا، أما الأحاديث التي استدل بها بعضهم على جوازه، على جواز إن يقضي وهو غضبان، البخاري نفسه ساقها بس في الأصل. علشان كده التبويب باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ليه بقى؟ لأن عنده إيه؟ عنده الحالين والأحاديث مع الاثنين. فأما الأحاديث التي فيها إنه يقضي وهو غضبان، مثلا كحديث معاذ رضي الله عنه المشهور في مسألة تأخره في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وشكى أن معاذا رضي الله عنه يتأخر بهم في الصلاة، فمما يسبب تخلفه عن الجماعة، الرجل ما بقاش يصلي جماعة، بقى يصلي لوحده، قال الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. وفي بقية الحديث فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني حكم على معاذ، ده حكمه، أفتان أنت. فكان يقضي وهو إيش؟ غضبان هنا في هذا الحديث. أما الحديث الآخر فهو حديث ابن عمر الذي فيه أنه طلق امرأته في طهر جامعها فيه أو في حيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور لعمر رضي الله عنه، مره فليراجعه. الحديث بقى فيه الرواية، الراوي يقول قال: فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر له أمر ابن عمر قال: فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها. فتغيظ ده معنى ماذا؟ غضب. فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها قال: مره فليراجعها، يعني قضى في مسألة إيش؟ طلاق ونحو ذلك، قال: مره فليراجعها. وعليه فقال الفريق الذين قالوا بجواز أن يقضي القاضي وهو غضبان، واستدلوا به هذه الأحاديث، لكن الأقرب هو القول الأول وهو المنع من القضاء غضبانا ونحوه، يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان. طيب، هنا تأتي مسألة وهي: ماذا لو قضى القاضي وهو غضبان؟ هل ينفذ قضاؤه هذا أم لا؟ هذه مسألة أيضا اختلف العلماء فيها. فجمهور العلماء وهو الأصح قالوا بأن قضاءه ينفذ ويحرم عليه مثل ذلك، ويكره له أن يفعل ذلك، يعني يكره له أن يقضي وهو في هذه الحال، وأنه إذا قضى في هذه الحال وصح القضاء نفذ، صح قضاؤه يعني نفذ. أما الحنابلة فقالوا لا، فيبطل حكمه، لأن النهي عند الحنابلة يقتدي الفساد، النهي عند الحنابلة يقتدي الفساد، وهو يعني القاعدة المشهورة عندهم هذه، لكن طبعا هذا خلاف الأرجح. ولذلك الراجح أن القاضي لو قضى وهو غضبان وصح قضاؤه نفذ حكمه، وإن كان هذا يكره في حقه كما قال جمهور العلماء. نعم، على غير الصحيح رد هذا الحكم، أي نعم رد هذا الحكم، بل هذا في حق الغضبان وغير الغضبان، إذا أخطأ في حكمه رد عليه هذا الحكم. نعم. طيب، معنا مسألة أخرى مهمة جدا، وكان البخاري في الأصل بوب لها بباب، لكن هنا في المختصر لا يوجد هذا الباب، وهي باب: هل يقضي القاضي بعلمه؟ هل يقضي القاضي بعلمه؟ يعني هل للقاضي أن يقضي بعلمه، ولا إنه لا يجوز له أن يقضي بعلمه؟ ما معنى هذه المسألة أو صورة هذه المسألة؟ هب مثلا أنني أنا قاضي أقضي بين الناس، فجاءني خصمان في مسألة، وهذا يتكلم وهذا يتكلم، وأنا أعلم، أنا أعلم كقاضي أمرا عن أحد الأطراف يؤيد حقه، أنا الذي أعلمه فقط، هل يجوز لي أن أقضي بما أعلمه أنا؟ مثال يوضح هذه المسألة: أنا قاضي وكان يجلس معي مثلا بعض الناس، أو أنا حتى رأيتهم وهم يتنازعون، فرأيت رجل وامرأة متزوجان، أنا مثلا أعرفهم جيران لي أو نحو ذلك، فرأيت الرجل يقول للمرأة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا. ومذهبي أنا مثلا في المسألة أن هذا يقع إيش ثلاثا، وهذه تعتبر طلقة إيه بائنة كبرى. مثلا أنا سمعته وهو يقول لها، ثم جاءوا عندي أنا كقاضي متخاصمين، المرأة تقول هو طلقني طلقة بائنة، وهو يقول لا ما قلت ذلك، يكذب ما قلت لها ذلك. فماذا فبماذا يحكم هذا القاضي؟ هل يقضي بعلمه أو يقضي به هو أمامه؟ إذا قضى بما هو أمامه فإن الأمر أنه يبيح له هذه المرأة. لماذا؟ لأن المرأة لا بينة عندها، ما عندها الشهود، يعني ما جاءت بشهود يقولون سمعناه وهو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فما عندها بينة. والأصل في هذا الأمر قول الرجل، قول الرجل، وقد يطلب منه اليمين فيحلف كاذبا. فهل يقضي القاضي عند ذلك بعلمه؟ هذه المسألة. ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا يقضي بعلمه. لماذا؟ لأنه غير معصوم، غير معصوم، فإنه تنتابه التهمة والشبهة والظنون. يعني ممكن هو لو قضى بعلمه يوم يجي له حد قريبه يوم أيوة أنا عارف أن ذا كذا، يوم يقضي ويقول قضيت بعلمي لأني عارف أن فلان كذا ويحابيه. ولذلك هنا تدخل الشبهة والظن وكذا. فالذين منعوا قالوا لا، ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. لماذا؟ لأنه هو ممكن مش معصوم، ممكن يحابي بعض الناس ويجامل بعض الناس. وبعض العلماء قالوا لا، بل له بل يجوز له أن يقضي بعلمه. اللي منعه منعوا أيضا بدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عنده الخصمان فقال إنما أقضي بما أسمع، إنما أقضي بما أسمع. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضي بما أسمع. الذين أجازوا أن يقضي القاضي بعلمه اشترطوا قيدا في ذلك، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، يعني هذا القول، وهو أنه يجوز أن يقضي بعلمه بشرط أن يعرف عنه الصلاح والتقى والورع. إن القاضي ده يعرف عنه الصلاح والتقى والورع فيجوز له القضاء بعلمه عند ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه، كما في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت تشكو إمساك أبي سفيان، فقالت إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني أو كلمة نحوه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا قضاء، كما قال العلماء هذا قضاء. هي جاءت تشكو أبي سفيان، تشكو أبا سفيان، فهذه خصومة، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم. هو يعلم أن أبا سفيان فعلا إيش شحيح، ويعلم أن هند من بيت شريف لا تكذب، عارف أن هند صعب أنها تكذب، وسبحان الله، وهند بنت عتبة دي سبحان الله رضي الله عنها وأرضاه كانت من أشد الناس على المسلمين، حتى أنها خرجت يوم أحد وهي التي أخذت كبد حمزة وأرادت أن يعني تضعه في فمها تأكل منه حتى ترجع إلى قومها تقول أكلت كبد حمزة، فما أطاقت ذلك ولفظته. يعني امرأة جلد صلبة، لكن أيضا كذلك مع كل هذا الذي كان عندها من العداوة للمسلمين إلا أنها كان مشهور عنها أنها لا تكذب، وأنها يعرف عنها الشرف والعفة ونحو ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة للنساء لما قال بايعوني على ألا تسرقن ولا تزنين وكذا، فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ أنت بتاخد علينا بيعة وإحنا بتقول لنا لا تزنين، أو تزني الحرة؟ لأن العرب خصوصا عندهم من الحرة دي مش ممكن يقع منها ذلك. ولذلك قالت أو تزني الحرة، فالغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه في ذلك، وهو أنه علم أن أبا سفيان شحيح حقيقة وأن هند صادقة فيما تقول، فقضى بعلمه. ولذلك الأرجح أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه بشرط أن يكون معروفا بالصلاح والتقى والورع. أي نعم. طيب احنا لأجل أن نبقي وقت لكتاب صحيح مسلم هنقف على هذا الباب، وإن شاء الله تعالى ننتقل إلى كتاب مختصر صحيح مسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.